الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن عندها حساب في تويتر وفي الانستغرام وفي برامج التواصل الاجتماعي، وتضيف معها رجال وبنات وهم يضيفونها أيضا في الحساب. تقول لا أنزل في حسابي إلا أحاديث أو آيات قرآنية أو بعض المقاطع للشيوخ أو الدعاة، ولا أدخل مع أحد في أحاديث جانبية، فهل في ذلك حرج؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. والأدلة الواردة في شأن الدعوة إلى الله عز وجل هي أدلة عامة يدخل فيها الذكور والإناث على حد سواء، فالمسلمون ذكورا وإناثا عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأعمالهم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فهذا النص يدخل فيها الرجال والنساء. فكما أن الرجل يطلب منه أن يكون داعية إلى الله عز وجل في حدود ما فتح الله عز وجل له من المجالات، فكذلك المرأة. ومن الذي يخرج المرأة من جملة المطالبة بأن تكون داعية إلى الله في حدود مجالها، وفي حدود ما فتح الله عز وجل لها، وفي حدود ما تقدر أن تخدم دين الله عز وجل به. فالأدلة التي وردت في الدعوة أدلة عامة. يقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الأدلة صالحة للرجال والنساء. فإذا أمكن الله عز وجل المرأة وسخر لها شيئا من العلم وأرادت نفع إخوانها المسلمين في الوسائل المتاحة التي لا توجب اختلاطا ولا خوف عليها، والفتنة في هذه الوسائل مأمونة، فالحمد لله الباب أمامها مفتوح، فهي مطالبة بأن تنفع دين الله عز وجل بما تستطيعه وتخدم دين الله بما تقدر عليه، كما هي الحال في الرجل. لكن هناك مجالات دعوية لا يجوز للنساء الدخول فيهن، كمجال الخطابة كمجال الخطبة يوم الجمعة، أو مجال إمامة الصلاة مثلا، هذه مجالات لا بد فيها من رجل. ولكن المجالات الدعوية واسعة ولله الحمد والمنة، والأبواب مفتوحة. فمنها فمما أخرجه الله لعباده هذه الوسائل المسمات بوسائل التواصل الاجتماعي، فعلى الدعاة أن يستغلوها ويجعلوها منبرا ينشرون فيه الدعوة إلى الله، ويبصرون فيها الجاهل، ويذكرون فيها الغافل، ويعلمون فيها الجاهل. وعليهم أن يستغلوها فيما يقربهم إلى الله عز وجل في نشر دينه، فهي وسائل متاحة ولله الحمد والمنة. والإنسان في بيته يقول الكلمة من الدعوة وينشر المقطع من الخير فيصل إلى الملايين، ويكون عملا صالحا يتناقله الناس بعده في حياته وبعد مماته، فهو من جملة الأعمال الطيبة الصالحة التي لا توجب اختلاطا ولا توجب خلوة ولا توجب فسادا، والفتنة فيها ولله الحمد مأمونة، لا سيما إذا تولاها النساء العاقلات الداعيات المراقبات لله عز وجل، فهذا لا حرج فيه. فما تفعلينه بارك الله فيك لا حرج عليك فيه، لكن استمري وواصلي في نشر الخير، واحذري من دخول بعض الذئاب البشرية في الذين يخرجون الصلاح لك في أول الأمر حتى إذا تمكنوا قلبوا عليك ظهر المجن. فحاولي أن تحذري وتتعاملي مع هذه الوسائل بحذر شديد جدا، فواصلي واستمري، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. ولا ضير عليك في هذا أبدا، بل تؤجرين ولك في ذلك الثواب الكبير بإذن الله إذا صلحت النية وصفى القصد، والله أعلم.